إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا من كلام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية إلى ذكر ما يكره صومه. نريد أن نقرأ ما يكره صومه وما يحرم صومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. نعم. أقول في هذا المقطع من كلام العلامة الشوكاني رحمه الله نلاحظ أنه قال يكره وقال يحرم، قال ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو بيومين. ذكر يكره وذكر يحرم. معنى هذا أن المواضع التي ذكرها رحمه الله تحت يكره أن كلما ورد في النهي عن صيامها جاءت قرينة تدل على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. والآن سننظر. نقول المسألة الأولى قوله ويكره صوم الدهر، ويكره صوم الدهر. أقول صوم الدهر يعني أن يفرد المرأة الصيام فردا، فيصوم اليوم تلو اليوم تلو اليوم تلو اليوم، والمراد بالدهر طوال العام أو طوال السنة، طوال العام أو طوال السنة. والدليل الذي فيه بيان عدم مشروعية صيام الدهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له، لما قال أنا شاب أريد أن أصوم وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما واصبر يوما. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر في رواية مفصلة قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أفرد الصوم وأصلي الليل. أفرد الصوم يعني ما أصوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ما أفطر، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وافطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لاقى العدو. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر الصيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. أقول هذا الحديث ظاهره، هذا الحديث ظاهره أنه يحرم صيام الدهر، يحرم صيام الدهر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صام من صام الدهر. وسلم وصف ما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه صيام. وصف ما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص من صدق الصيام بأنه صيام. ومعلوم أن هذا الوصف من الرسول إنما يراد به الصيام الشرعي. فاعتبر الشوكاني هذا قرينة صارمة للنهي من التحريم إلى الكره، من التحريم إلى الكره، ونحن لا نوافقه على هذا. نحن لا نوافق على هذا، بل نقول صوم الدهر محرم لا يجوز، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر. وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أخبرت عنك أنك تصوم، أنك تصوم، أي أخبر الرسول بما كان يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص ويظنه صياما شرعيا، فأخبره الرسول بالصيام الشرعي وأنه ليس منه صيام الدهر. ويؤيد هذا أن من صام الدهر صام العيدين، وصوم العيدين محرم، ومن صام الدهر استقبل رمضان بصوم يوم أو يومين وهذا محرم، ومن صام الدهر خاض في أمور قد تضعف بدنه وقد تضعف حقوق الناس عليه وهذا أيضا لا يجوز. فهذا كله يؤكد أن صوم الدهر على التحريم لا على الكره. فقط الذي أريدكم أن تنتبهوا له أن ملحظ الشوكاني في عزه صوم الدهر من باب المكروهات وليس من باب المنهيات أن الرسول اعتبر ما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص إيه؟ صوما. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول سماه صوما، معنى هذا أنه صوم من الناحية الشرعية. لكن نقول لا يصح الاستدلال بذلك لأن الرسول بين في تمام الكلام أن هذا ليس بالصيام، فتكون حكاية الرسول لفظ الصيام في أول النص هي حكاية لما كان يظنه عبد الله بن عمرو بن العاص من أنه يصوم صياما شرعيا، يصوم صياما شرعيا. وعليه فلا تصل هذه قرينة صارفة للنص من التحريم إلى الكراهة، فيبقى صوم الدهر محرم لا يجوز، فيبقى صوم الدهر محرم لا يجوز، فلا يجوز للمرء أن يفرض الصوم سردا طوال الدهر. إذا حب يصوم ثلاثة أيام ورا بعض يصوم، إذا حب أسبوع يصوم ورا بعض ما في مشكلة، لكن أنك تصوم طوال العام يوم تلو يوم تلو يوم تلو يوم، لا تجعل يوم صيام ويوم فطر كصيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يصح وليس بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. المسألة الثانية قال وإفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم الجمعة. نقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى زوجاته لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي يوما بعده؟ قالت لا. قال فافطري، فأمرها الرسول بأن تفطر. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يفرد المسلم يوم الجمعة بالصيام، ويؤكد هذا ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم الجمعة أو عن صيام يوم الجمعة. وما جاء أيضا في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الحديث نص في النهي عن إفراد يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله وإلا أن يصام يوما بعده، وهذا يقتضي التحريم. فما الذي صرفه عن التحريم إلى الكراهة حتى قال الشوكاني ويكره إفراد يوم الجمعة والنصوص ظاهرة في التحريم؟ أقول الذي جعل الشوكاني يقول هذا أنه ثبت إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للصيام مثلا يوم عاشوراء والصيام يوم الوقفة، صح ولا لا؟ وقد يصادف يوم الوقفة أن يكون يوم جمعة، وقد يصادف أن يكون يوم الوقفة يوم جمعة، فالمسلم يفرد يوم الوقفة هنا أو هنا ولا يدخل في التحريم، ولا يدخل في التحريم، فجعل ذلك قرينة صارفة لهذا الإفراد، قرينة صارفة للنهي عن الإفراد من التحريم إلى الكراهة، فجعل ذلك قرينة صارفة من التحريم إلى الكلام. ونحن نقول لا، البقاء على أصل على ظاهر النص هو الصحيح، فنقول لا يجوز إفراد يوم الجمعة، ولا استثني إلا أن يكون يوم الجمعة يوم الوفة، أو إلا أن يكون يوم الجمعة يوم عاشوراء فقط، إلا أن يكون يوم الوفة أو يكون يوم عاشوراء. أما من صام الأيام البيض وكان فيها يوم جمعة فإنه لا بد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن صام مثلا غير الأيام البيض، مثلا من صام على صيام داود فإنه لا بد أن يصوم يوما بعده أو يصوم يوما قبله، فإنه إذا أفطر يوم الخميس صام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت. وإذا نعم أيضا هذا يعتبر من القرينة عند الشوكاني في تجويز إفراد يوم الجمعة، فإن من صام يوما وأفطر يوما فإنه قد يأتي عنده يوم الجمعة قبله لا صيام وبعده لا صيام، فيكون هذا من القرائن الصارفة عند الشوكاني للنهي من التحريم إلى الكراهة. ولكننا نقول أيضا من صام الدهر يجوز له أن يفرد يوم الجمعة لأنه لم يتقصد إفراد يوم الجمعة، إنما هذا جاء في صيام الدهر الذي عنده، في صيام الدهر الذي عنده أو يصير عليه. ثم قال المسألة الثالثة، ويوم السبت، أي يكره الصيام يوم السبت، ويكره الصيام يوم السبت. أقول الشوكاني رحمه الله جمع بين النص الوارد في النهي عن صيام يوم السبت وبين النصوص التي تدل على جواز صيام يوم السبت، مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بالصيام إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده، ومثل الأحاديث الواردة في صيام الأيام البيض وقد يكون منها يوم سبت، ومثل الأحاديث الواردة في من صام يوما وأفطر يوما شطر الدهر مثل صيام نبي الله داود، ومثل الحديث الواردة في صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء فقد يصادف يوم سبت، فجعل هذا كله قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. أقول هذه طريقة في الجمع بين النصوص لا بأس بها، أن يحمل النهي على الكراهة. وطريقة ثانية جرى عليها جمهور العلماء، قالوا محل النهي من أراد تخصيص يوم السبت بالصيام، من أراد تخصيص يوم السبت بالصيام، أما من صام يوم السبت بدون قصد التخصيص فهذا لا يدخل في النهي، كمن أراد أن يصوم الأيام البيض أو من أراد أن يصوم يوم الوقفة أو من أراد أن يصوم يوم عاشوراء أو من أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما كصيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أو من نذر أن يصوم يوم مثلا وصول فلان أو يوم سماعه بكذا، فإن هذا كله لا يدخل تحت النهي عند الجمهور. يقولون جمعا بين الأحاديث محل النهي لمن قصد تخصيص يوم السبت. إذن الذي يسلم للشوكاني من المسائل الثلاثة مسألة ولا مسألة؟ ولا مسألة ما تسلم للشوكاني من المسائل الثلاثة التي أوردها تحت الكراهة، ولا مسألة من المسائل الثلاث تسلم للشوكاني من مما أورده تحت ما يكره صومه، ما يكره صومه. طيب، ثم قال ويحرم صوم العيدين، ويحرم صوم العيدين. المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيحرم صوم اليوم الأول من شوال لأنه يوم عيد الفطر، ويحرم صوم يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ويحرم صوم يوم عيد الأضحى وأيام التشريق للأحاديث الواردة في ذلك. من ذلك حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه عن أبي سعيد قال سمعت حديثا فأعجبني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصبح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، وأيام منى أيام أكل وشرب. فيوم يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق لا يجوز إيش صيامها. فرع يجوز أن تصام أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يجد يجد الهدي، ويحرم عليه أن يصوم اليوم العاشر. يجوز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من لم يجد الهدي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي فإيش الآية؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم. فصيام ثلاثة أيام في الحج يجوز أن تصومها قبل يوم الوصلة، ويجوز أن تصومها بعد يوم عيد الأضحى، فتصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة وابن عمر، أخرجه البخاري رحمه الله، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ولفظه عن ابن عمر قال الصيام لمن تبتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. إذا أصل المسألة يحرم صيام أيام العيد وأيام التشريق. فرع المسألة يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. المسألة الثالثة الأولى والثانية صيام أيام العيد وأيام التشريق. المسألة الثالثة واستقبال رمضان بيوم أو يومين، استقبال رمضان بيوم أو بصيام يوم أو يومين. أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يصام قبل رمضان يوم أو يومين، يعني من شعبان، فلا يجوز أن يصوم المسلم اليوم التاسع والعشرين واليوم الثلاثين. ويتأكد التحريم إذا كان اليوم الثلاثين يوم شك، يتأكد التحريم في ذلك. إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، والأحاديث في ذلك كثيرة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن صلة قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية أو فأتى بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم قال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فرأى يجوز لمن كان له عادة أن يصوم يوما أو يترك يوم أو يصوم الأيام من بعد النصف من شعبان كانت له عادة في ذلك، يجوز له أن يصومها، يصوم التاسع والعشرين والثلاثين، لا بقصد أنه يوم الشك، إنما لما جرت عليه عادته. وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث حديث أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان. فهذا الفرع يبين أن من كان له عادة يجوز له أن يتقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين بحسب ما جرت عليه العادة. فرع بما تثبت العادة، متى نقول أن هذا الشخص كان هذا الصوم له عادة؟ عند الحنابلة تثبت العادة بفعله ولو مرة واحدة، عند الحنابلة تثبت العادة بفعله ولو مرة واحدة. فلو في عام من الأعوام صامه فجاء العام الذي يليه جاز له أن يصومه على أساس أنه أصبح له عادة تثبت بفعله ولو مرة واحدة. وهذا يعني يمشي في جميع المسائل التي يذكر فيه إلا أن تكون له عادة، إلا أن تكون له عادة، فإنهم يثبتون العادة بفعله ولو لمرة واحدة. من فعل ذلك مرة واحدة صارت له عادة إذا أراد أن يفعله في السنة التالية، إذا أراد أن يفعله في السنة التالية. وكل هذه الأيام يحرم صومها، يحرم صومها للنهي الوارد فيها، للنهي الوارد فيها. فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق ولا أن يستقبل رمضان بالصيام يوم أو يومين، كما لا يجوز له أن يصوم يوم الشك، كما لا يجوز له أن يصوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ هو اليوم الذي يغم فيه الهلال، فلا يدرى أهو من شعبان تمام 30 أو هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا الشهر 30 يوما، يعني شعبان، اقدروا شعبان 30 يوما. هذا اليوم الذي يغم هو يوم الشك، لا يدري هل هو من 30 أو هو تمام 30 من شعبان أو هو الأول من رمضان. فرق، هل يجوز للمرأة المسلم أن يقول أنا أنوي من الليل إذا كان هذا اليوم من رمضان فأنا أصوم، وإذا كان اليوم ليس من رمضان فأنا لا أصوم، يعني يتحرك؟ فنقول لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن النية فرع العلم، النية فرع العلم، فلا تثبت النية إلا بعلم. فما دمت أنت لست على علم بأن الغد من رمضان فلا يجوز لك أن تنوي، لا يجوز لك أن تنوي. فرع، ما الحكم إذا صام على أنه تمام 30 من شعبان وأصبح وفي الصباح علم أنه الأول من رمضان؟ نقول سبب بيان أن حكم صيام هذا اليوم أن على الناس أن يمسكوا من حين ما يبلغهم أن هذا اليوم من رمضان، ولأنهم أفطروا جزءا منه ولم يبيتوا النية من الليل فيقضوا يوما مكانه. وذهب بعض أهل العلم أنهم إذا ما علموا إلا في أثناء النهار أنه يلزمهم الإمساك ويجزئهم عن صيام هذا اليوم ولا يلزمهم قضاء، والأول أحوط، والأول أحوط للمسلم. دليل القول الثاني الحديث الذي ذكرناه لكم عن صيام يوم عاشوراء لما كان واجبا، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس ان اليوم عاشوراء، فمن اصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن اصبح منكم مفطرا فليمسك، وليمسك بقية يومه. قال العلماء: فلم يأمرهم الرسول بقضاء يوم ما كان هذا اليوم، فدل ان ذلك هو الواجب عليهم وهو المجزئ لهم، الله أعلم. ندخل على الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف، يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد لا سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب اجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. سيد عندك لا سيما ولا قيامة؟ كتاب سيما ولا لا سيما؟ بدون لا، بدون لا. آكد السيما يعني خاصة لا سيما؟ لا؟ أول شيء صفحة ولا سيما؟ سيما هي بدون لا. طيب، اعتاد المصنفون رحمهم الله ان يذكروا عقد كتاب الصوم كتاب الاعتكاف، وذلك لمناسبة ان الاعتكاف يستحب في العشر الاواخر من رمضان، ان الاعتكاف يستحب في العشر الاواخر من رمضان، ولان القول الراجح عند اهل العلم ان لا اعتكاف الا بالصيام، فاوردوا كتاب الاعتكاف عقب الصوم لهذه المناسبة. والاعتكاف في اللغة معناه اللزوم والميل الى الشيء او الى المكان، تقول عكفت على كذا اي لزمته وملت اليه، اي لزمته وملت اليه. اما في الشرع فالاعتكاف لزوم المسجد الجامع يوما وليلة، يوما وليلة بصيام. طبعا هذا التعريف على اساس القول الراجح في الاعتكاف، القول الراجح في الاعتكاف لزوم المسجد الجامع مدة اقلها يوم وليلة بنية وصيام، بنية الاعتكاف وصيام. هذا هو الاعتكاف في الشرع، والمصنف سيتكلم عن هذه القضايا المتعلقة بالتعريف. فهو يقول في اول مسألة: يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. لما يعبر العالم بقوله يشرع كذا، بقوله يشرع كذا، فمعنى هذا ان هذا الامر دائر بين الاستحباب وبين الوجوب. لما يقول العالم يشرع كذا او ادلة مشروعية كذا كذا، يقصد بالمشروعية الاستحباب او الوجوب، الاستحباب او الوجوب. وعند الاطلاق، عند الاطلاق يحكم بالاقل وهو الاستحباب. فلا تدخل الاباحة تحت المشروعية، لا تدخل الاباحة تحت المشروعية. والاصل انه لا توجد عبادة الا وهي مستحبة، ان ادنى درجات الحكم الشرعي في العبادة هي الاستحباب. فاذا قال المصنف او اي عالم يشرع كذا، يعني ان هذا الامر عنده بين الاستحباب والوجوب، يدور بين الاستحباب والوجوب. وعند اطلاقه فانه يريد ادنى المرتبتين وهي الاستحباب. قال يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. اذا هو لما قال يشرع ويصح يريد افادة امرين، يريد افادة اولا انه يستحب، ان الاعتكاف مستحب في هذه المسألة الاولى. المسألة الاولى مشروعية الاعتكاف، ومعنى المشروعية هنا اي الاستحباب، وهي ادنى المرتبتين. ودليل المشروعية والاستحباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام، وكان اذا دخل العشر الاواخر شد المئزر واعتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف في الصوم وانتم عاكفون في المساجد، ذكر الاعتكاف في الصوم وانتم في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. فهذا دليل على اثبات اصل المشروعية يعني الاستحباب، وهي المسألة الاولى. اذا حكم الاعتكاف انه مستحب. المسألة الثانية قال ويصح في كل وقت، ويصح في كل وقت، بمعنى يريد ان يقول انه لا يشترط للاعتكاف ان يكون في رمضان، فممكن ان تفعله في رمضان وممكن ان تفعله في غير رمضان. يعني ممكن تعتكف في شوال، ممكن تعتكف في ذي القعدة، ممكن تعتكف في ذي الحجة، ممكن تعتكف في محرم، في صفر، في ربيع اول، في ربيع ثاني، الى اخره. يصح في اي وقت في العام، لا يشترط له رمضان. وهذه المسألة الثانية. ودليلها انه لم يأتي عن الشارع قصر الاعتكاف في رمضان، بل ثبت في النصوص ما يدل على جوازه في رمضان وفي غير رمضان. فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما، وفي رواية ليلة، وفي رواية يوما وليلة، قال اعتكف في المسجد، قال اعتكف في المسجد. ولم يشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان نذر هذا في رمضان او في غير رمضان. وترك الاستفسار في محل الاحتمال ينزل منزلة العموم من المسألة. واضح يا شباب؟ اذا هذه المسألة الثانية، وهي صحة الاعتكاف في اي وقت في العام، في اي وقت في العام. المسألة الثالثة قال في المساجد، هو مبين مكان الاعتكاف، بمعنى ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد. وكلمة المساجد تطلق في كلام الفقهاء رحمهم الله، ويريد بها المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس. فاذا كان المسجد تصلى فيه الجمعة قالوا المسجد الجامع، المسجد الجامع. ومعنى تصرف الشوكاني رحمه الله هنا انه يرى صحة الاعتكاف في المسجد ولو لم تكن فيه صلاة جمعة قائمة في الاسبوع. فهو لا يشترط اكثر من ان يكون المحل الذي يعتكف فيه الانسان ان يكون مسجدا، بمعنى المكان المخصص لاقامة الصلوات الخمس طوال العام. فهو لا يشترط ان يكون مسجدا جامعا، فهو لا يشترط ان يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. وهذه المسألة التي ذكرها الامام الشوكاني رحمه الله فيها اقوال عند اهل العلم. القول الثاني، طبعا القول الاول ان الاعتكاف يكون يصح في المسجد. القول الثاني ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد الجامع. القول الثالث ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاث، اللي هو المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الاقصى بفلسطين، لحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث. خلاص. والقول الصحيح الراجح في هذه المسألة انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع، وافضل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاث. والدليل ان الله سبحانه وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد، وجاءت السنة وبينت ان المراد بالمساجد المسجد الجامع، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داود انها قالت من السنة ان يعتكف في المسجد الجامع ولا اعتكاف الا بالصيام، الى اخر الحديث الذي اوردته في بيان السنة المتعلقة بالاعتكاف، فذكرت المسجد الجامع وذكرت ان لا اعتكاف الا بالصيام. فاذا نظرت الى هذا الحديث لا اعتكاف الا في مسجد الجامع، ونظرت الى حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، واردت الجمع بينهما، ينتج عندك ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد الجامع، ويفضل ويستحب ان يكون في المساجد الثلاث. فيصير معنى حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث اي لا اعتكاف كامل في الفضل او كامل في الاجر الا في هذه المساجد الثلاث. اما مطلق الاعتكاف فانه يجوز في اي مسجد جامع، في اي مسجد جامع يعني تقام فيه صلاة الجمعة، يعني تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يحتاج الى الخروج منه من اجل اداء صلاة الجمعة، حتى لا يحتاج الى الخروج من اجل ان تقام فيه صلاة الجمعة. طيب، المسألة الثالثة، وهو في رمضان اكد سيما في العشر الاواخر منها. المسألة الرابعة، اذا اكد ما يكون الاعتكاف في شهر رمضان لتكرر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، واكد ما يكون في رمضان في العشر الاواخر منه، في العشر الاواخر منه. المسألة طبعا هذا دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف ازواجه من بعده، ثم اعتكف ازواجه من بعده. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم، اخرجه البخاري ومسلم. المسألة التالية، قوله ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، يعني الاجتهاد في الاكثار من العبادة في العشر الاواخر من رمضان. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. شد مئزره يعني امتنع عن اتيان النساء، امتنع عن اتيان نسائه صلى الله عليه وسلم. قالت واحيا ليله، ايش معنى احيا ليله؟ مو معنى احيا ليله ان طول الليل يقوم يصلي، لا، احيا ليله يعني بالعبادة، اما بالصلاة يصلي بعض ويذكر الله في بعض ويقرأ القرآن في بعض، او في جلسة يذكر الله في جلسة، هذا كله يسمى احياء. ليس من شرط الاحياء ان يقوم في الصلاة، فلو جلس طول الليل يقرأ القرآن هذا يقال انه احياء ليلة. لو جلس طول الليل يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فهذا نقول انه احياء ليلة. لو جلس يشتغل بالعلم في هذه الليالي بمعاني القرآن، يقرأ التفسير او يقرأ الحديث، هذا يقال انه احياء ليلة. فان مدارسة العلم من انواع الذكر، من انواع الذكر، فهذا يقال فيه انه احياء ليلة. فلا يشترط في احياء الليل ان يكون بصلاة، لا يشترط ان يكون في احياء الليل. قال وقيام ليالي القدر، قال وقيام ليالي القدر، يعني يستحب قيام ليالي القدر، يستحب قيام ليالي القدر، وهي المسألة التالية. والمقصود ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى خير من الف شهر، خير من الف شهر. ليلة القدر اي الليلة العظيمة ذات المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقيل انها ليلة القدر لان الله سبحانه وتعالى يقدر فيها كل امور الخلق، وقيل غير ذلك. الحاصل أن في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، والرسول قال تحروها في الوتر من العشر الأواخر، تحروها في الوتر من العشر الأواخر. فالمصنف حينما قال ليالي القدر يعني تحريها في الوتر من العشر الأواخر. وهنا فرع مهم جدا، فرع مهم جدا انتبهوا له. جاء في الحديث في تعيين الأوتار من العشر الأواخر طريقتان. طريقة يحسب فيها الوتر من العشر الأواخر باعتبار أول الشهر، فليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، ليلة الرابع، ليلة الخامس والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ليلة الثلاثين. هذا باعتبار أول الشهر، خلاص. وجاء في الحديث طريقة ثانية في تحري الوتر من العشر الأواخر، فقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال تحروها أيوه لتسع بقين، ها، ولسبع بقين، ولخمس بقين، ولثلاث بقين، ولواحدة تبقى. فهذا إحصاء لليالي الوتر من آخر الشهر. فإذا قلنا لتسع بقين تصير ليلة كم؟ تصير ليلة 22، تصير ليلة 22 باعتبار أول الشهر، تصير ليلة 22. إذا قلنا لخمس بقين تصير ليلة 24، إذا قلنا لسبع هكذا كل ما تمشي. فكأن الليالي العشر في الشرع كلها أوتار، أوتارها باعتبار أول الشهر، وأوتارها باعتبار آخر الشهر. خير، فالرسول عليه الصلاة والسلام حسبها بهذه الصورة وحسبها بهذه الصورة عليه الصلاة والسلام، حسبها باعتبار أول الشهر وحسبها باعتبار آخر الشهر. فإذا حسبتها باعتبار آخر الشهر وكان الشهر تام، تأتي معاه أن الليالي الشفعية ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 وليلة 28 كلها ليالي وتر، كلها ليالي وتر. إذ أن الأحاديث دلت على أن حساب الليالي الوتر في العشر الأواخر جاء مرة كذا ومرة كذا، جاء مرة باعتبار أول الشهر وجاء مرة باعتبار آخر الشهر. طبعا الأخ نبه، وهذا نبه عليه العلماء، أن هذه القضية باعتبار حساب ليالي الوتر بآخر الشهر تفترق، يعني قد تلتقي مع حسابها في أول الشهر إذا كان الشهر ناقص، وقد لا تلتقي إذا كان الشهر كام. فعشان لا يفوتك شيء كل العشر الأواخر إيش؟ قومها أخير، قومها أصليها، عرفت؟ عشان لا يفوتك شيء كل العشر الأواخر صليها، إلا إذا لا والله يعني مرة تعز، فخذ بالحديث اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحسابها بأول الشهر. فقد كثرت الروايات في حسابها باعتبار أول الشهر، وإذا مرة مرة مرة تعز مرة مرة خلاص خذها بحساب أنها ليلة 27، ليلة 27. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر. قال المصنف وهي المسألة الأخيرة في الباب، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. أقول هذا ثابت في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والمقصود بالحاجة مثلا أحتاج إلى طعام، أحتاج إلى قضاء الحاجة، أو أحتاج إلى تغيير ثياب ونحو ذلك ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال يجوز للمعتكف إذا دخل معتكفه أن يشترط، يجوز للمعتكف إذا دخل معتكفه أن يشترط على ربه، فهو يقول اللهم إني نويت، يعني يقول في نفسه، يستحضر في نفسه اللهم إني نويت الاعتكاف مدة كذا إلا كذا أو إلا كذا، يشترط على الله سبحانه وتعالى في عبادته. والأصل فيه حديث ضباعة بن الزبير أنها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ حجي واشترطي، حجي واشترطي. قالوا فإذا جاز الاشتراط في الحج جاز في غيره من العبادات. تبقى مسألة أخيرة نذكرها، أن الاعتكاف لابد لها من صوم سواء في رمضان ولا في غير رمضان، وقد جاء هذا صريحا في حديث عائشة عند أبي داود قالت لا اعتكاف إلا بصوم. المسألة الأخيرة أيضا أذكرها زيادة على ما ذكرها المصنف، ما أقل مدة الاعتكاف؟ ذهب الشافعية إلى أن أقل مدة الاعتكاف فواق ناقة. إيش يعني فواق ناقة؟ يعني قدر ما بين الحلبتين، قدر ما بين الحلبتين، هذا هو فواق الناقة. حتى أن الشافعية عندهم يجوز لمن دخل إلى المسجد ينتظر الصلاة أن ينوي الاعتكاف حتى يخرج من المسجد، يعني إذا جلس ينتظر بين المغرب والعشاء أو جلس ينتظر العشر دقائق من الإقامة إلى من الأذان إلى الإقامة قد يجوز له أن يعتكف. وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن ذلك، قال لا أعلم له أصلا في السنة. والحديث المروي أن أدنى الاعتكاف أو أقل الاعتكاف قدر فواق الناقة بين العلماء رحمهم الله أنه حديث لا أصل له، أنه حديث لا أصل له. وأقل ما ورد في الاعتكاف يوما وليلة، يوما وليلة. من الفقهاء من ذهب أن أقل الاعتكاف نهار، ومن العلماء من ذهب إلى أن أقل الاعتكاف ليلة، والراجح أن أقل الاعتكاف يوما وليلة، وهو الذي ورد من فعل عمر بن الخطاب وأقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه أني نذرت أن أعتكف يوما وليلة. اللي قالوا يجوز الاعتكاف نهار قالوا جاء في رواية يوما، واللي قالوا يجوز الاعتكاف ليلة قالوا جاء في رواية ليلة. لكن إذا جيت للروايات وجمعتها وجدت رواية تامة يوما وليلة، وبالتالي نجمع بين الروايات أن قوله يوما يعني يوم وليلة، وقد كان العرب يطلقون ذلك. وإذا جاءت رواية بليلة فإنه يريد ليلة بيومها، وقد كان العرب يطلقون ذلك، وتفسر ذلك الرواية التي فيها يوما وليلة. فهذا أقل ما ورد فيه الاعتكاف، أن يعتكف المسلم يوما وليلة، هذا أقل ما ورد في الاعتكاف. ونحن حينما نقول يشرع الاعتكاف في العشر الأواخر منع أنه لازم يعتكف العشر الأواخر، لو اعتكف يوم وليلة منها جاز، لو اعتكف يومين جاز، لو اعتكف ثلاثة جاز، لو اعتكف في أولها جاز، لو اعتكف في منتصفها جاز، لو اعتكف في آخرها جاز. هذا وأصل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد. في الغد جلسة مفتوحة للأسئلة، كل واحد يروح البيت يحضر لنا كده أسئلة ينفعنا وينفع أخوان. عندكم شيء اليوم؟ خليها كلها البكرة، خلاص كلها البكرة. صلى الله على محمد وعلى آله. في أخ طلب مني أني أقرأ كلام الألباني في حديث صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، إن شاء الله في الغد أقرأ إن شاء الله كلام الشيخ.